خلق الذكر والأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى إذا يغشي والنهار إذا تجلى إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. الله أكبر الله أكبر. والله تاني يا سيدي والله تاني يا سيدي. الله أكبر. وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. وما يغني عنه ماله إذا تردي. إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي. فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب كذب وتولي. الله يا سيدي تعاليك. لا نسيت. وسيجنبها لتقي. الله أكبر تعاليك. الذي يؤتي ماله يتزكي. وما لأحد عنده من نعمة تجزي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى. نعم يا سيدي.